أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربك هو يملك شيئا يا زكريا قال رب لدنا وزكاته وكان تقيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا Hey! جَنِّي Ooh. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.